الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة حجة الإسلام وبركة الأنام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، قدس الله سره ونور ضريحه، آمين. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فاعلم أيها الحريص أي على رضا الله، المقبل على اقتباس العلم لله تعالى، المظهر من نفسه صدق الرغبة أي في التوجه إلى الله، وفرط التعطش إليه أي الإقبال عليه سبحانه وتعالى، أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فأنت ساع في هدم دينك وهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك، فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة، ومعلمك معين لك على عصيانك، أنت في معصية، فمعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك في خسرانك، وهو كبائع سيف من قاطع طريق، يبيع السيف لقطع الطريق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها. حديث ده عندك تخريجات لي؟ مش النسخة بتاعته؟ طيب، ما عندك ايش؟ في تخريج؟ لم أجده في مصادر التخريج بهذا اللفظ. مين اللي كتب؟ وإنما بلفظ آخر. من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة ذاك الله عز وجل، وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. نعم، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا دليل قوي. لكن من المحقق؟ من السلف ولا معاصر؟ مش مكتوب اسم كتاب فوق في أول صفحة؟ محمد درويش. معاصر بس من تأمين معتدل يعني. بس هو حديث آخر يدل على هذا المعنى، إيه ومن إيه من كان سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وإن كانت نيتك وقصدك بينك وبين الله تعالى من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية، فأبشر، فإن الملائكة تفسط لك أجنحتها إذا مشيت، وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت، وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت. ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن، ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها، إحكام أي إتقان بدايتها، ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها. وها أنا مشير عليك ببداية الهداية لتجرب بها نفسك وتمتحن بها قلبك، فإن صادفت قلبك إليها مائلا ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة، فدونك التطلع إلى النهايات والتغلغل في بحار العلوم. وإن صادفت قلبك عند مواجهتك إياها بها مسوفا وبالعمل بمقتضاها مماطلا، فاعلم أن نفسك المائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء، وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين ليدليك بحبل غروره فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك، وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير حتى يلحقك بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الآثار والأخبار، ويلهيك عن قوله صلى الله عليه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. قال إيه عنه؟ أخرجه أدلمي في الفردوس عن علي بن أبي طالب بلفظ: من ازداد علما ولم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله عز وجل إلا بعدا. نعم. وأورده السيوطي في الجامع الصغير بإسناد ضعيف جدا بتحقيق شيخنا، وأورده العجلون في كشف الخفاء، وقال الطحاوي: وفي اللفظ: ثم ازداد للدنيا حبا ازداد من الله غضبا. ويقوله ايضا في اتحاد ثلاث المساكين والدور المنتثرة وكنز العمل وكنز الأمان ومخصص المقاصد والحكم. ضعيف لكن معنى صحيح. وعن قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. وعن قوله صلى الله عليه وسلم مرت الليلة أسري لي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من أنتم؟ قالوا كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه. أو الحديث اللي احنا قرأناه اللي هو ايه رجلا تندلق أقطابه في النار فيدور حولها حق كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع عليه أي أهل النار ويقولون له ما لك فقد كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنتم أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي كما قرأناه في رياض الصالحين وغيره. فإياك يا مسكين أن تدعن لتزويره فيدليك بحبل غروره. فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة ويل للعالم حيث لم يعمل بما علم ألف مرة. من هذا الكلام من وجد نفسه يعني في مثل هذه الحالة هل ينقطع عن طلب العلم؟ لا ما ينقطعش يصحح عني بس لأن الحال دي بتاعت إيه إنه إن صدقت قلبك عند مواجهتك إياها بها مواجهتك بالعلم يعني طلبها للعلم مسوفا بتؤذن وبالعمل المقتضى مماطلا يبقى بيسوف في طلب العلم ده الوصف الأشياء دي اللي بيسوف في طلب العلم وبيعملش بالعلم ده مماطل في العمل دي خلاص. فاعلم أن نفسك المائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء اللي هي بتأجل ومش عايزة تتعلم وفي نفس الوقت إذا تعلمت شيء ده تعمل بيه وتماطل في العمل دي خلاص. فده الأحاديث دي وردت كده. واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال. رجل طلب العلم ليتخذه زاده إلى المعاد جميل ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة ودي بسيطة جدا. فهذا من الفائدة إنك أنت وإنت نازل طلب العلم وجه قلبك يا أنا خرجت في طلب العلم يا رب لي من أجلك وحتى أزداد قربا منك وأنت قلت هي يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فاجعلني من الذين لا يعلمون واجعلني لا أستوي مع الذين لا يعلمون وقلت من خرج وقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. اللهم اجعلني في سبيلك اجعل مخرجي في سبيلك ومرجعي في سبيلك واجعل حياتي ونسكي ومحياي ومماتي لك يا رب العالمين خلاص. ومن خرج من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا الى الجنه يتذكر الاحاديث دي ولو واحد اللهم سهل لي طريقا الى جنتك يا رب العالمين وهكذا. واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال. رجل طلب العلم ليتخذه زاده إلى المعاد ولم يقصد به طبعا إلى المعاد أفضل من الميعاد لأن دي لفظ القرآن اللي هو إلى معاد ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة فهو من الفائزين. ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العز والجاه والمال وهو عالم بذلك مستشعر في قلبه ركاكة حاله وخسة مقصده فهذا من المخاطرين. فإن عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة. بس هنا الدال لما يكون عنده مصدر رزق ومكتفي لكن افرض واحد هو يتعيش زي الاصحاب الايه الشعائر الدينيه مقيم الشعائر والمؤذن والمقيم وامام الناس كلهم ياخذوا اجور وقد لا يكون له مصدر رزق اخر فانا لا الوم على ذلك انما يلام على عدم توجيه النيه الى الله تعالى وانه سواء اعطي او لم يعطي انه سيقوم بشعائر الله تعالى في نفسه ويقيمها في غيره ايضا. فالمهم توجيه النيه السليم يجوز كده. فهذا من المخاطرين. فإن عاجله أجله قبل التوبة إخلاف. في بعض الناس لها نيات سوداء لو لم يعطى المال لم يقم الشعائر ده بقى ده أو ده على الخطر بيقول عليه الشيخ. فإن عجله أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة وبقي أمره في خطر المشيئة، وإن وفق للتوبة قبل حلول الأجل وأضاف إلى العلم العمل، إلى العبرة بإضافة العلم إلى العمل، يبقى في علم وبيحصل العلم ويعمل به، وتدارك ما صرف فيه من الخلل التحق بالتائبين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال والتفاخر بالجاه والتعجز بكثرة الأتباع. هذه كلها أمراض رديئة يذكرها طبعا في الإحياء في باب المهلكات، وبعدين يقول النجاة بتاعها في باب المجيء. يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضي من الدنيا وطره، وهو مع ذلك يضمن في نفسه أنه عند الله بمكان لا تسام باتسامه، وأنه مع ذلك يضمن في نفسه أنه عند الله بمكان، أي له مكان عند الله تعالى لاتسامه باتسامة العلماء، لأنه أخذ في ظاهره مظهر العلماء وترسمه برسومهم، أي في تظاهره بظواهرهم، الرسم المظاهرة واضح، وترسمه برسومهم في الزي والمنطقي في طريقة النطق بتاعتهم والكلام، وأيضا في زيهم مع تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطنا، فهذا من الهالكين ومن الحمقى المغرورين، إذ الرجاء منقطع من توبته لظنه أنه من المحسنين، لأنه عنده فكر أنه عنده مقام عند ربنا وأنه ذا مكان عند الله تعالى، وهو غافل عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فكأن الشك من هنا أولا، إما حاجتين فيهم الهلاك، إما يسوف في طلب العلم فلا يطلب ويتجرأ على العمل بغير علم فيبقى من الجهال، أو يطلب العلم لكن تأتيه آفة أخرى وهي آفة عدم العمل بذلك العلم. ماشي. فالنجاة عندنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل بعشر ما نعلمه، واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه سألوه يا رسول الله يعني قال أين أحبابي، فقالوا ألسنا أحبابك يا رسول الله، قال بل أنتم أصحابي، إنما أحبابي أناس يأتون من بعدي لم يروني يؤمنون بي ويعملون يؤمنون بي ولم يروني لأجر العامل منهم 50 من الأجر، قالوا من أجرنا أو من أجرهم، قالوا من أجركم، لأنكم تجدون على العمل معين وهم لا يجدون ذلك، من عمل منهم بعشر ما علم فاز ونجا، يعني معنى الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلى هنا إيه كله على أنه ما بيعملش بما يعلم، وهو ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال، فقيل ما هو يا رسول الله، قال علماء السوء. أليش في حاجة قدامك تحريك النسخة دي طبعا مين أنا بنشوفها ونجيبها وزن مش تحريك ها، لكن معنى الصحيح خرج أحمد عن أبي ذر قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بغير دجال لغير الدجال أخوف به على أمتي. وقيلة قالها ثلاثا، قال قلت يا رسول الله ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك على أمتك، قال أئمة مضلين. الإيه؟ أئمة مضلين لهم علماء السوء، وهذا لأن الدجال غايته الإضلال، ومثل هذا العالم وإن صرف الناس عن الدنيا بلسانه ومقاله فهو داع لهم إليها بأعماله وأحواله، ولسان الحال أفصح من لسان المقال، وطبع الناس إلى المساهمة في الأعمال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال، فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله، إذ لا يستجرئ الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا باستجراء العلماء. رايح ماشي، فقد صار علمه سببا لجرأة عباد الله على معاصيه، أي على معصية الله تعالى، ونفسه الجاهلة مذلة مع ذلك تمنيه وترجيه، نفس الجاهلة بتدل على إيه، على المعاصي وتمنيه وترجيه، وتدعوه إلى أن يمن على الله بعلمه، والعوذ بالله تعالى، وتدعوه إلى أن يمن على الله بعلمه، بل الله يمن عليكم سبحانه وتعالى، صاحب المنة سبحانه وتعالى، وتخيل إليه نفسه أنه خير من كثير من عباد الله تعالى. فكن أيها الطالب من الفريق الأول واحذر أن تكون من الفريق الثاني، فكم من مسوف عاجله الأجر قبل التوبة فخسر، وإياك ثم إياك أن تكون من الفريق الثالث فتهلك هلاكا لا يرجى معه فلاحك ولا ينتظر صلاحك. فإن قلت فما بداية الهداية لأجرب بها نفسي، فاعلم أن بدايتها ظاهرة التقوى ونهايتها باطنة التقوى، فلا عاقبة إلا بالتقوى ولا هداية إلا للمتقين. والتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، فهما قسمان، وها أنا أشير عليك بجملة مختصرة من ظاهر علم التقوى في القسمين جميعا. فاعلم أن بدايتها ظاهرة التقوى. طيب خليك معي نشوف إيه. فإن قلت فما بداية الهداية لأجرب بها نفسي، فاعلم أن بدايتها ظاهرة التقوى، أن تكون في ظاهرة متق، ونهايتها باطنة التقوى، أي توصل حال التقوى إلى باطنك أي إلى قلبك، يكون قلبك على حال التقوى. فلا عاقبة إلا بالتقوى، والعاقبة للمتقين، ولا هداية إلا للمتقين. ها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، ده عموم التقوى كده أولها باعتبار إيه، لأن في درجات، فأول درجة من التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهما قسمان، وها أنا أشير عليك بجملة مختصرة من ظاهر علم التقوى في القسمين جميعا. القسم الأول في الطاعات، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. حاضر. جزاكم. نبحث عن النسخ. فيها نعم. فيها تخريجات عشان نعرف الأحكام. إن كان إيه كل الكلام صحيح، لكن إيه ضعف المدلول لا يدل على ضعف ضعف الدليل لا يدل على ضعف المدلول، وبطلان الدليل لا يدل على بطلان المدلول، لكن إحنا إيه نستشهد بالأحاديث الصحيحة ونستشهد بها. والله تعالى أعلى وأعلم وأعلم. في أسئلة؟ أنا بالنسبة للقضية علماء السوق ممكن أن إما يكون جهل في أصله ويدعي العلم وعليه ظواهر علم، أو يكون عالم لكن يستخدم علمه في تحصيل الدنيا وليس فيه إخلاص. أصل الدنيا محصلة محصلة وأتيه الرزق، لكن هو منشغل بعلمه بتحصيل الدنيا بينما هي آتية لي في جميع الأحوال، فليوجه نيته إلى الله، بس مش حاجة غير كده، توجيه النية إلى الله. هل يمكن نعلن للناس هذا علماء السوق وهذا علماء؟ هل يمكن لا لا يعلن الا المتاكد، زي ما يجي واحد يخالف الاجماعات ويقعد يحلل المحرمات ويحرم المحللات، خلاص فدول طرفين، طرف التشدد وطرف التسيب، لا يجب ان هما الاثنين يشجر بس ينبه عليه، بس بشرط يكون اللي بينبه عالم. هو ايه الاخطاء في العالم؟ يعني في احد الدكاتره قال مساله ان يكتفى باحد الشهادتين، تقول اشهد ان لا اله الا الله بس ولا الشهادة الثانية لا، وادعى ان فيها خلاف، وسألنا اهل التوحيد قال مسألة ليس فيها خلاف باجماع، لازم الشهادتين، حتى اسمهم الشهادتين، وكل الاحاديث واردة بالشهادتين مش واردة بشهادة واحدة، خلاص، واجماع المسلمين على انه اذا قال شهادة ولم يقل بالاخرى لا يجزئه في الايمان، لازم يجزئ بالشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فما واحد يخالف الاجماعات دي ويقعد يقول كده ويكتب منه مخالفة الاجماعات واكثر منه الترخص الرخص ترخص برخص لا توجد في الشرع، ها بل رخص محرمه، ها لم يقل بها احد العلماء، زي ما بلغنا عنه انه يترخص بايه حبس المال على النفس فتسقط عنه الزكاه، ده رخص محرمه خلاص او حيل محرمه، نعم، فيجب التنبيه عليه. يعتبر من علماء السوء او طبعا يعتبر من علماء السوء كده، لكن لا يتعمدون، يعني هم اخطاوا. اخطا في ايه؟ كيف يكون عالم أخطأ في مخالفة إجماع المسلمين في مسائل أجمعت عليه أجمع عليه أهل الإسلام؟ قد يكون لم يصل هذه لم يصل إيه؟ لو كان هو بيدعي العلم ورئيس قسم ولا معرفش إيه في كلية شريعة ولا كلية إيه معرفش، أحد كبار المدرسين، وبعدين مش خطأ واحد ومثلا كده، لا ده أخطأ مستمر، كل يوم يظهر خطأ جديد، كل يوم يظهر خطأ جديد. ها يقول برضه في مسألة قالها فيها خلاف الإجماع بقاله 10 قرون، أنه من جمع امرأته ثم لم ينزل انه لا يجب عليه الغسل، وده من 10 قرون في إجماع. الإمام النووي نقل الإجماع منذ القرن الرابع مجمعين على كده، والمسألة ليست خلافية وليس ورغم الأدلة قوية، لكن المسألة ليست خلافية الآن بقى لها 10 قرون. كل إجماع أهل السنة والجماعة على وجوب الغسل، واضح؟ هو يتحرى ذلك، بل أنا يعني هو كتب كلمة في كتابه قال اختلف العلماء هل من جمع دون أن ينزل عليه غسل أم لا، والعبارة نفسها خطأ نقلها من كتاب وغير فيها، غير فيها لا أدري متعمدا أم جهلا. اختلف الصحابة، كلام ابن رشد اختلف الصحابة في هذا، كلام ابن رشد وده نقل عن ابن رشد اختلف الصحابة، لكن بعد كده أجمع العلماء وإجماعا في كتب المذاهب كلها بعد القرن الرابع على ذلك. ولذلك الإمام النووي لما تعرض للمسألة قال وأما ما ذكر الخلاف فيها وذكر كيفية سياق الأدلة فهذا من باب النظر فقط، أما الأمر مجمع عليه من القرن الرابع كما ذكر ذلك الإمام النووي. فيجب التنبيه على علماء السوء سواء المترخصين أو المتشددين أيضا. الذي ها واجب للعالم فقط، واجب للعالم بأحوالهم أو يعلم أنه خالف في المسألة دي فينبه على تلك المسألة أنها فيها خلاف، كالذي ينقل إجماع ولو إجماع في العملية أوسع من كده، أجمع مثلا مجمع فقهي بتاع أن المعاملة دي ريبة. طب هو المجمع الفقهي يعتبر إجماع أهل الأرض من العلماء؟ أنا عندي واحد يهدم المجمع الفقهي ده لأنه عنده علم وراسخ، راسخ في العلم، وأنا نفسي يعني العبد الفقير تطلعت إلى مثل ما أشار به من الحكم وجدت أن ده قول السلف الأئمة الأقدمين على مدار الزمان في مذاهبهم والكتب المختلفة في مراحل الفقه يعني في الزمان. ماشي، والله تعالى أعلى. للطلبة يعني هل يجب للطلبة أيضا أن ينبه؟ يقينا يجب للطلبة عشان ما يقعوش في هذا الخداع وعشان يعرفوا المسائل على حقائقها. دول الطلبة اللي هنشر العلم بعد كده، دول أولى بأنهم عن العوام بأنهم إيه، لأنهم قد يأخذوا هذا العلم الباطل وينشروا الناس على أنه حق وهو باطل، لأن مخالفة الإجماع باطل. واضح؟ مولانا في بعض الناس بمجرد يعني غنى بعض العلماء بكثرة مال بعض العلماء واقترابه للحكام كده بعدين يحكم عليه بأنه من علماء السوء. طب والإمام مالك نعمل فيه إيه؟ لا طبعا هذا ليس سببا، إنما السبب مخالفة الشرع والإجماعات. لكن لو تتبعت مثلا وبعضهم يترخص من مثلا يكون غني ويترخص رخص شديدة جدا مع الناس، طيب ما دي ما فيش حاجة صح، لأن الإمام الأئمة قالوا الفتوى مبنية على الرخصة. يقول ما احنا قررنا في مقدمة المجموعة ايه، الكل يتقن التشاهد والكل يتقن التشدد ولا تؤخذ الرخصة إلا من عاه، خلاص، وانت ما استفيت لتحصل على الرخصة إلا لاحتياجك للرخصة، فالأصل حسن الظن بالمسلمين. إلا اللي هاجد منه كده ان هو هيستخدم الرخصة في الوصول الحرام ده هتلاقيه في وقت معين يشد عليه ويقول له بالعزيمة ولا يرخص له، فدول العلماء المتقنين. لكن الأصل ان انا بديك الرخصة، فانت بيصدق الرخص؟ لا ما بيصدق الرخص لانك انت خدت رخصة واحدة بناء على سؤالك الذي اردت ان تترخص عنه، وانا ما اعطيتش جميع الرخصة الرخص التي في الشريعة. واضح؟ لكن لو هو ترخص بجميع رخص الشريعة لشخص واحد هو ده اللي غلط مجهول، انما اعطي كل واحد حسب ايه احتياجه. فغالبا النفس المتطلعة اللي بتسأل ها انها نفس عندها اقبال على الله تعالى وعزيمة، الا انها ضاق عليها الامر في مسألة فسألت فيها فاخذت بالرخصة، وبناء عليه يعطيه الرخصة بناء على ايه في مسألة واحدة. ماشي، فالترخص هنا ليس عيبا والغنى ليس عيبا، يعني يقول له يخرج من ماله ويفتقر لا مش عيب، لكن العبرة بقيام الشرع بقيامه بالشرع او قيام الشرع به ان هو ملتزم بالشرع متدين ليس فاسقا، ليس يأتي الرخص والعزائم كجميع الخلق. الإمام الشافعي حلق إبطه أمام الناس فمر به رجل ويحلق إبطه فقال أعلم يا هذا أن الأصل في السنة في الإبط النفس ولكني لا أستطيع أنا مش قادر أعمله، فلا تجد لا تدري ما حاله في الترخص والعزيمة بس، وتعطيه دايما العذر وتحسن الظن به. بس لما يجلد كده إيه أنه كذا مرة يخالف الإجماعات ويقول فتوى عجيبة للناس كلها، فلا نتوقف بقى عن ذلك ونبحث الحال. للأسف مولانا يعني بعض الحدوث أحداث سياسية كده بعض الناس يعني يسارعون بالحكم على بعض العلماء. جميل، ده هم اللي بيحكموا دول أصلا مخالفين للإجماعات. ما احنا نقلنا الإجماع لدرجة كانوا يشككون في إجماع العلماء في هذا وعلى مدار العصور. فلذلك أنا بقول له إيه، جيب لي واحد خالف الإجماع ده خلال 13 قرن ونص، يعني إن في أي كتاب من كتب العلم إن حد خالف، لأن كلها إجماعات، إجماعات كل العصور. على هذا خلاص، والله تعالى أعلى وأعلم.